اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. أحمده تعالى وأشكره، أحمده حمدا وشكرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده وأشكره حمدا وشكرا عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوة الإسلام، أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء بسندهما عن سيدنا أنس بن مالك أبي حمزة رضي الله عنه أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وفي رواية لمسلم ويفشو الزنا. ونقف بإذن الله تعالى مع العلامة الأخيرة من هذه الأشراط، وهو فشو الزنا. وقد فشى في كثير من دول العالم، لا غرابة، لكن الغرابة في الذي يأتي، بل أصبح مقننا في بعض دول العالم دعوات للفاحشة وللوقوع في هذه القاذورات: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن الزنا من أفحش الفواحش وأحط القاذورات، حرمه ربكم وجعله قرينا للشرك، فقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال عز شأنه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وما ذلك إلا لأنه من أقبح القبائح، ينتهك الأعراب ويقتل الذرية ويهلك الحرث والنسل، عاره يهدم البيوت ويطأطئ عالي الرؤوس. إنه لفخة سوداء إذا لحقت بتاريخ أسرة غمرت كل صحائفها النقية، بانتشاره تغلق أبواب الحلال ويكثر اللقطاء وتنشأ طبقات بلا هوية، طبقات حاقدة على المجتمع لا تعرف العطف ولا العلاقات الأسرية، يجمع خلال الشر كلها من الغدر والكذب والخيانة، وينزع الحياء ويذهب الورع والمروءة ويطمس نور القلب. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: الزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا غيرة تامة على أهله. ومن موجباته غضب الرب وظلمة القلب وطمس نوره، ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدل، ويعطيه أضدادها كاسم الزاني والخائن والفاجر والفاسق، ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلبه اسم الإيمان المطلق، وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، لكنه سلب عنه اسم الإيمان المطلق. ومنها الوحشة التي وضعها أو يضعها الله سبحانه في قلبه، وقلة الهيبة، وضيق الصدر. جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث طويل في خبر منام النبي والرؤيا التي أراها صلى الله عليه وسلم، أنه لما أتاه الملكان قالا: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا من شدة الحر. فقلت: سبحان الله، من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة والعياذ بالله. ومما يدل على قبح هذه المعصية وعظيم إثمها عند الله عز وجل النظر في عقوبتها الشرعية في الدنيا. فعقوبة الزاني المحصن الذي قد وطئ في نكاح صحيح عقوبته القتل، ولكن على صفة فظيعة غليظة، وهي أن يرجم بالحجارة إلى أن يموت. وهذا يدل على قبح وشناعة هذه المعصية. والزاني غير المحصن الذي لم يطأ في نكاح صحيح عقوبته جلد 100 وتغريب عام. وإذا كان الزنا من كبائر الذنوب، فإن الزنا بامرأة ذات زوج أعظم ما يكون من الإثم والفحش. قال أهل العلم جزاهم الله خيرا: حتى لو تاب الزاني وسقط حق الله بالتوبة، فإن حق زوج هذه المرأة التي قد زني بها لا يسقط. فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج، وظلم الزوج في امرأته حرام، بحيث لو سقط حق الله بالتوبة فحق هذا الزوج في امرأته لا يسقط، كما لو ظلمه أو أخذ ماله وتاب من حق الله تعالى لم يسقط حق المظلوم. أخرج أسد السنة الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مه مه، أي أصمت أصمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أدنوا، فدنا منه قريبا. فجلس فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ قال: ولا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وأحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فعلى المسلم إخواني أن يغتني بما أحل الله له، وأن يستغني بما أحل الله عما حرم الله، حيث قال الحق: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. Thank you. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، عباد الله، وإذا كان الزنا شنيعا وقبيحا عند الله عز وجل ومن كبائر الذنوب، فإن عمل قوم لوط أقبح وأفحش منه، ويدل لذلك أن الله تعالى قال في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي فاحشة من الفواحش. وأما عمل قوم لوط عليه السلام فقد قال الله تعالى عن لوط أنه قال لقومه: أتأتون الفاحشة، أي الفاحشة العظمى والكبرى، ولهذا دخلت عليها التعريف، فدل ذلك على أن عمل قوم لوط أنه أفحش من الزنا. ويدل لذلك أن الله تعالى بعث رسولا برسالة تامة لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وهو نبي الله تعالى لوط عليه السلام، أرسله الله عز وجل إلى قومه لينذرهم ويحذرهم من هذه الفاحشة والفعلة الشنيعة، وقد أهلكهم الله عز وجل بهلاك عام. قال: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ونجى الله تعالى لوطا وأهله إلا امرأته كانت من المهلكين. ومما يدل لذلك أن فاعل هذه الفعلة والمفعول به يقتلان بكل حال، حتى وإن لم يكونا محصنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إخوة الإيمان، لا بد من إسكات الأبواق المضللة التي تسعى في نشر هذه الفواحش ونشر هذا السقوط الاجتماعي، وتسعى لوأد الفضيلة ونزع جلباب الحياء، فلا يسطو على الأعراض إلا مجرم أثيم ساقط المروءة يخرب بيته وبيوت المؤمنين. لا بد من حماية أبناء المسلمين مما يبتذل في أسواقهم ووسائل إعلامهم من الأغاني الماجنة والصور الفاضحة والقصص الساقطة والأفلام والأقلام الهابطة، وخصوصا أننا قبل دخول شهر رمضان المبارك، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، مسلسلات وفوازير وغيرها. لا بد إخواني أن يتواصل الجميع على حماية المجتمع من هذه القاذورات ومن هذه الفواحش ومن الدعوات المضللة. ألا وأكثر إخواني من الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك، فقال في كتابه المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ارض عنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا